إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، نحمد المولى جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا ويسر لنا اللقاء بكم وفي هذه الليلة وفي هذا البيت من بيوت الله عز وجل وفي هذا الجمع المبارك، فنسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا في فسيح جنته. وما أجمل هذه اللقاءات التي نلتقي بها مع أناس نعرفهم على مواقف عظيمة ومشرفة في السنة ونصرة السنة وفي الحق ومحبة الحق وأهله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وأن يبارك فيكم وفي سعيكم وفي جهودكم. وقد سمعنا من إخواننا الكرام الشيء الكثير والمواعظ والتوجيهات والنصائح الهامة والتنبيهات الجيدة، وحديثنا بارك الله فيكم في هذه الدقائق اليسيرة عن أمر عظيم حث ورغب فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر العظيم هو الشجاعة والتضحية والفداء من أجل هذا الدين، لما نرى ونشهد ونلتمس من وجود هذه الخصلة العظيمة في هذه البلاد المباركة المعروفة بالرجولة والبطولة والشجاعة والتضحية والفداء. فيا أيها الناس عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ربى صحابته الكرام ورب الأمة الإسلامية على التضحية والشجاعة والفداء، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ضد ذلك، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجبن ومن التخاذل ومن أن يخذل المسلم أخاه المسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه ومن سنته أن يستعيذ بالله جل وعلا من أمور، ولا يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام إلا من شر، ومن هذه الأمور الجبن المنافي والمجانب والمخالف للشجاعة والتضحية والبذل والفداء. فثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعو رب العالمين ويستعيذ بالقوي المتين جل وعلا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن العجز والكسل. فهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام الاستعاذة بالله جل وعلا من الجبن، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفة الذميمة، فإنها من صفة المنافقين، وإنها صفة لا يتصف بها عبد إلا وصف بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الإمام أبي داود وعند الإمام أحمد: كان يستعيذ ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في هذا: شر ما في الرجل شح أي بخل هالع، قال وجبن خالع جبان، جبن خالع يخلع فؤاده وقلبه. فشر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع، صفات ذميمة من اتصف بها اتصف بمذمة ومنقصة وشر. وهكذا أيها الناس عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأنبل الناس وأفضل الناس وأعظم الناس أخلاقا وخلقا. قال الله جل وعلا مؤكدا: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم. وكما أنه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان مشهورا بالصدق فهو صادق الأمين، وبالأمانة كان مشهورا عليه الصلاة والسلام بالشجاعة ونصرة المظلوم والقيام بنوائب الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس بن مالك كما في صحيح الإمام البخاري: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. أنت سني تأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الشجاعة، فقد كان أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعظم الناس خلقا. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أيها الناس عباد الله، ومن الشجاعة أيها المؤمنون أن ينصر المسلم أخاه المسلم إذا ظلم، وألا يخذله وألا يسلمه لعدوه. ما يجوز أن ترى أخاك مظلوما يستغيث ويستنصر ولا تنصره ولا تعاونه ولا تؤيده ولا تشهد معه ولا تقف بجواره، هذا حرام لا يجوز. وهذه من صفات ضعف الإيمان، والله المستعان. أيها الناس عباد الله، ومن المواطن التي تدل على الشجاعة والإقدام أيها الناس عباد الله الإقدام في الحروب والمعارك والتضحية بالنفس وبالروح وبحياة العبد، فهذه أعظم المواطن، فلا يعرف الشجاع إلا بها، ولا يعرف البطل إلا بهذه الصفات العظيمة. ولذلك تجد في التراجم: كان من أشجع الناس، وكان من الفرسان، وكان من الشجعان. وهلما جرى من صفات الصحابة الكرام الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ستأتي بعض الأمثلة في ذلك. أيها الناس عباد الله، كما أن الفرار من الزحف وتولية الدبر عند هجوم العدو وعند لقائه، هذه من أقبح الصفات، بل إنها من أعظم الظلم أن يظلم العبد نفسه، ومن الكبائر ومن الشر المستطير. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو عند الإمام أبي داود عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح المسند، كان يستعيذ بالله جل وعلا من أمور، ومنها: اللهم إني أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. الله أكبر، الله أكبر. انظر أيها المؤمن، انظر أيها المجاهد، تمعن أيها المرابط، أعوذ بك يا رب أن أموت في سبيلك مدبرا. ومعنى ذلك: لا أموت في سبيلك يا رب إلا مقبلا غير مدبر، كما رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صحابته الكرام الأبطال، خير هذه الأمة الذين بشرهم رب العالمين جل وعلا بالجنة على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعد عشرة وهم أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، ويأتي الرجل، رجل لا نعرف ما اسمه فإنه مبهم، لكنه رجل تربى أيها المؤمنون بهذه التربية العظيمة بالإقبال في المعارك واللقاء. فجاء في مسلم عن أبي قتادة قال: رجل يا نبي الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا، هذا شرطه، ومقبلا لله جل وعلا وصدقا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، يا نبي الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا، ويؤكد غير مدبر، صابرا محتسبا، أتكفر عني خطاياي، أخاف ذنوبي وخطاياي، وأرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى وقد غفر لي ذنبي، يا نبي الله بشرني، أخبرني، علمني، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل الأهواء ولا الطيش والجاهلية والعصبية القبلية، في سبيل الله مقبلا مؤكدا غير مدبر، والإقبال المواجهة، والإدبار تولية الدبر والظهر والفرار من الزحف، مقبلا غير مدبر بهذه الأوصاف، صابرا، انظر أيها المجاهد، إلزم الصبر، أيقنت بأن هذا هو السبيل العظيم للجنة وأنه جهاد في سبيل الله عز وجل، فابتغي الأجر والثواب من الله، اصبر، اصبر واثبت، ليس يوما ولا يومين ولا عشرة ولا عشرين ولا شهرا ولا شهرين حتى يكرمك الله جل وعلا بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فلماذا خرجت؟ لماذا خرجت؟ أولم تخرج إلا من أجل إحدى الحسنيين؟ وكيف تترك ذلك المقام العظيم؟ أهل الإيمان والإسلام، الأمة المحمدية، يدعون لك من العرب والعجم في اليمن وغير اليمن، الرجال والنساء والكبار والصغار، المصلون في القنوت في السجود، يدعون: اللهم اربط على قلوب المجاهدين، وثبت أقدامهم، وانزل السكينة عليهم، وسدد رميتهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، دعوات. إن جرحت دعت لك الأمة، وإن قتلت دعت لك، انظر يا عبد الله، أمة الإسلام ملايين من حفاظ القرآن، طلاب العلم، الدعاة إلى الله جل وعلا، والصالحين والمصلين والصائمين والصادقين والصابرين والمتصدقين، يدعون لك أن تكون من الذين ظفروا بجنة الفردوس الأعلى، يقبل الله جل وعلا بكرمه وحسن ظننا به شفاعة المؤمنين في ذلك المجاهد، صابرا صبر، محتسبا احتسب الخطا، احتسب الثواب، احتسب الأجر، الخطوات احتسبها على رب العالمين سبحانه وتعالى، احتسب ما تجده من برد، من شدة، من ضيق، من جوع، من هم، من تخذيل، من غدر، من خيانة، من مكر، من قتل، احتسب ذلك. أنت مجاهد تبتغي الأجر من الله وتتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وإياك أن تأتي الوساوس، ومنها وهي كثيرة أيها الناس عباد الله. قال: صابرا محتسبا، أتكفر عني خطاياي؟ أيها الناس عباد الله، بالله عليكم ناشدتكم الله أنحن راضون عن أنفسنا في وقوفنا بين يدي ربنا جل وعلا؟ ذنوبنا كثيرة، خطايانا كثيرة، خطايانا، سيئاتنا، تقصيرنا، ذنوبنا. أسأل الله أن يستر علينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا، نسأل الله جل وعلا ذلك. ولكن انظر إلى هذا الرجل كيف يبتغي طريقا صحيحا سليما لمغفرة ذنبه، واثقا مؤمنا به. أيكفر عني خطاياي يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر عنك خطاياك. ثم قال: ماذا قلت؟ أعد. فأعاد الرجل: يا نبي الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام أخبرني بذلك. قال العلماء: ومعنى ذلك أن المقصر في قضاء الدين المفرط فيه وقع في إثم، ويجب عليه أن يرد الدين إلى أهله وأصحابه. أما من كان غير مقصر ولا مفرط، كان حريصا وسعى وسلك الأسباب، ومنها سمع بنادي الجهاد فكتب الوصية، والحمد لله ما دام صادقا في قضاء الديون فإن الله جل وعلا يقضي عنه كما بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله يؤدي عنه. وهكذا بفضل الله جل وعلا لم يقتل أحد في المعارك في الجبهات في دماج أو في غيرها وعليه دين، إلا جعل الله عز وجل في قلوب أهل الإيمان من الصالحين والمؤمنين من يقضي دينه. ولا نعلم أحدا مهما كثرت ديونه وعظمت ديونه قتل ولم تقضى تلك الديون، الله يؤدي عنه. هذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، ما دام صادقا يريد أداءها فإن الله جل وعلا يؤدي عنه. أما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. أيها الناس عباد الله، شاهدونا من حديث قول الرجل مقبلا غير مدبر، هذه التربية، هذه التربية على التضحية، على الفداء، على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، على الشجاعة، على البطولة في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أيها الناس، لا سيما في هذه المواطن الآن إخواننا يستغيثون، إخواننا يستنصرون، الجبهات تطلب المدد من الرجال، فأين البطولة والشجاعة؟ جاء وقتها، العضلات والألعاب القتالية والألعاب الكمالية الجسمية الرياضية والدقة في الرماية والهدف والقنص واستعمال السلاح وحمله والظهور به وهكذا إظهار عزة الإسلام، الآن إذا لم تظهر في هذه المواطن فلا حاجة، لا حاجة لها في مواطن دون ذلك. هذه المواطن أيها الشاب المفتول القوي العضلات، أيها البارع في الرماية، أيها المعروف بالشجاعة بأنك ليث وأنك أسد وأنك بطل، الآن تظهر في الساحة وفي الميدان. وهذا أيها المؤمنون عز للمرء المسلم أن يقف هذه المواقف العظيمة. كم إخواني الكرام، كم والله يدعو أهل السنة والجماعة لإخواننا القادة الأبطال والرجال الأشاوس الذين حملوا الراية من هذه البلاد وغيرها وقتلوا في سبيل الله جل وعلا، يتذاكرونهم ويجدون في ذكراهم المتعة وفي مواقفهم المشرفة، ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويسألون الله جل وعلا ويتوسلون إليه أن يكونوا شهداء في سبيله وأن يكونوا من أهل جنته، جنة الفردوس الأعلى، شرف وعز. نعم أيها الناس عباد الله، نضرب بعض الصور في بيان تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام ليتضح لنا بارك الله فيكم كيف أن الصحابة كانوا بصدق متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع أخلاقه، في شجاعته، في شجاعته، في بطولته، في إقدامه، في تضحيته عليه الصلاة والسلام، حتى نتأسى بهم. أليسوا هم خير الأمة وأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليسوا هم الذين وصفهم رب العالمين جل وعلا بصفات عظيمة وأمرنا باتباعهم والاقتداء بهم بإحسان؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. انظر يا من تتبع المهاجرين والأنصار السابقين الأولين، انظر إلى صفاتهم، إلى أخلاقهم، إلى شجاعتهم، إلى تضحيتهم، إلى فدائهم. هذه التربية العظيمة أيها المؤمنون عباد الله، حتى إن أحدهم لا يجد المتعة في الجراح. كم جرحا في يدك؟ جراح كثيرة، وفي اليد الأخرى، وفي ظهره، في صدره، في قدميه، لا إله إلا الله. حتى إن أحدهم لا يخرج من المعركة بكم من الجراح؟ بأكثر من 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70، والله وأكثر من 80 جرح، بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، لا إله إلا الله. تصور، تصور لو لم يكن الجرح إلا شيئا يسيرا قدر البنانة مثلا، انظر 80 جرحا في جسمه، انظر إلى 50 جرحا في جسمه، لا إله إلا الله. على ماذا يدل هذا؟ يدل على الشجاعة والتضحية والإصرار والإلحاح في طلب الشهادة. تأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، شج رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا حصل هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام لماذا نتأخر؟ انظروا عباد الله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أقربه العدو. انظر أيها السنة، أقربهم للعدو، أقربهم. جاء عند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: والله لقد كنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى هذا أنهم بارك الله فيكم يتأسون بالنبي ويلوذون به في حال خوفهم وحزعهم. قال: وكان أقربنا للعدو، كان أقربنا للعدو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقرب المؤمنين للعدو. وفي صحيح مسلم في غزوة بدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن لا يتقدمن أحد في وجاه العدو حتى يكون هو أولهم، حتى يكون أولهم وأسبقهم إلى ذلك. والصحابة ينظرون إلى النبي فيتأسون به، وينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقبلون مقبلين، يقاتلون مقبلين غير مدبرين، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أيها الناس عباد الله، في يوم بدر يظهر طواغيت من كفار قريش، طواغيت، وعدد المسلمين قليلا بالنسبة لعدد الكافرين المشركين عباد الأصنام والأوثان وفيهم الصناديد وفيهم الفرسان أي في الكفار. ويواجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هؤلاء حربا ضروسا، ويؤيد الله جل وعلا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وينصره نصرا عظيما مؤزرا. فقتل يوم بدر من الكفار 70، قتل منهم 70 وأسر 70. لكن الشاهد أيها الناس، أبو جهل الطاغية قتل يوم بدر، من الذي قتله؟ قتله فتيان، سبحان الله، شجاعة عظيمة ظهرت في الفتيان والغلمان، في الفتيان والغلمان من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في الفتيان. فإذا كانت هذه الشجاعة والبطولة والفداء في الفتيان، فما ظنك بالشباب، وما ظنك بالرجال، وما ظنك بمن يقودون المعارك من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مملؤون شجاعة بطولة فداء وإقبال في المعارك وتضحية، وكل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا واحتسابا للثواب والأجر. أيها الناس عباد الله، في الصحيحين ياتي غلامان، أحدهما معوذ والآخر معاذ أبناء عفراء، فيكتنفان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فيأتي أحدهما إلى عبد الرحمن بن عوف فيقول: يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فهو لا يعرفه معاذ ولا معوذ. فيسأل عبد الرحمن بن عوف: أتعرف أبا جهل؟ فقال له: وما تريد من أبي جهل؟ قال: يا عم، والله لقد أخبرت أنه يشتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد عاهدت الله جل وعلا لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. لا إله إلا الله، ما هذا؟ هذا غلام لكنه أسد، هذا غلام لكنه بطل، هذا غلام لكنه صقر عظيم من صقور الإسلام، شجاعة وبطولة جبارة في أهل الإيمان حتى في الغلمان، في الغلمان. قال: وإذا بالآخر يسارني، لا يريد صاحبه أن يسمع، يريد أن يسبقه، فيقول لي: يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وأنت ماذا تريد منه؟ قال: والله لقد أخبرت أنه يشتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد عاهدت الله عز وجل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. ماذا قال عبد الرحمن؟ قال: والله ما يسرني أني بين رجلين عظيمين، ما يسرني، أنا بين غلامين، لكن في الحقيقة هما رجلان عظيمان، ما يسرني أن أكون أنا بين رجلين عظيمين أفضل من بقائي بين هذين الغلامين، لأنهما في الحقيقة بطلان ورجلان عظيمان، بل صقران كما سيصفهما عبد الرحمن بن عوف. قال: فلما رأيت أبا جهل قلت لهما: ذاك أبو جهل. لما رأيته يسير بين الناس قلت لهما: ذاك أبو جهل، ذاك أبو جهل. قال عبد الرحمن بن عوف: فانطلقا عليه كالصقرين فأبرداه ضربا أي بالسيف. الله أكبر، سقط الطاغية، سقط أبو جهل، سقط ميتا مقتولا على أيدي غلمان من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رفعت راية عظيمة للإسلام ولأهل التوحيد والإيمان، انكسرت شوكة كبيرة من شوكات صناديد الكفر والشرك والطغيان. الله أكبر. وكان به رمق فانطلق عبد الله بن مسعود فقضى عليهم وأجهز عليهم. جاء البطلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال كل منهم يقول يا رسول الله أنا قتلته بطولة رجولة شجاعة إقدام تضحية وفداء لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا أقتل أو أقتله. فجعل الله جل وعلا قتل أبي جهل على يديهما. فقال كل منهم يقول فقال أنا قتلته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيفيهما فرآهما أي رأى السيفين مخضبان بالدماء فقال كلاكما قتله كلاكما قتله أجهز عليه ضربا بالسيف حتى أبرده. الله أكبر. هذه البطولة والشجاعة والتضحية في جهاد عظيم عدد المسلمين 300 تقريبا وعدد المشركين قرابة 1000. تضحية وفداء وبطولة لا يوجد في المسلمين إلا فارس واحد المقداد ابن عمرو الحضرمي وفي الكفار عدد كثير من الفرسان وصناديد لكفار قريش. أيها الناس عباد الله. وجاء أيضا في صحيح الإمام البخاري أن حارثة بن سراقة وهو غلام أيضا كان في صفوف المجاهدين يوم بدر فأصيب بسهم غرب لا يعلم من الذي رماه فأصابه فقتله. فلما جاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحبه حبا عظيما قالت يا نبي الله حدثني عن حارثة فقد علمت مقام حارثة من قلبي حدثني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت. انظر تربية من الأمهات للأبناء والغلمان لأولادهن على الجهاد في سبيل الله وعلى طلب الجنة. إن كان في الجنة قتل فهو في الجنة هنيئا صبرت وإن كانت الأخرى أشتهت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم حارثة يا أم حارثة إنها ليست جنة إنما هي جنان وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. غلام غلام أيها الناس عباد الله أمة الإسلام غلام يوفق للفردوس الأعلى أصيب بسهم غرب فقتل وهو في جهاد وفي المعركة. أيها الناس عباد الله. وهكذا لو نظرنا إلى بعض شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا في الغلمان فكيف في الشباب. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء يوم مؤتة في حرب المسلمين للروم في بلاد الشام كما في الصحيحين قال يكون عليكم زيد بن حارثة الأمين فإن قتل هذه إشارة إلى أنه سيقتل أو إشارة إلى أنه قد يقتل لكن ما منعه ذلك عن أخذ الراية إنما يبتغي الأجر من الله وطلب الشهادة. قال فإن قتل فيأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فإن قتل فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة. فتنطلق كتائب أهل الإيمان وعسكر أهل الإسلام إلى بلاد الشام يأخذون القفار والبلدان ويسيرون على الأقدام تحت حر الشمس وفي شدة البرد في الليل حتى يصلوا فتدور المعركة معركة شديدة حامية الوطيس حامية الوطيس فيسقط فيقتل زيد بن حارثة فيأخذ الراية جعفر فيقتل جعفر فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة. وتأتي أخبار المعركة وهي تدور إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بلاد الشام إلى بلاد المدينة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل الراية أو أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ثم قتل، ثم ذرفت عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى بكى بكى على من؟ بكى على حبه، على زيد بن حارثة، على سيد الموالي، على حبه ووالد حبه أسامة بن زيد الحب ابن حبه، وبكى على فراق ابن عمه جعفر، وبكى أيضا على عبد الله ابن رواحة. ثم قال وما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله جل وعلا أنهم عندنا هنا. لماذا؟ لأنهم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الناس عباد الله، زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليهم كان لا يخرج في غزو أو في بعث أو سرية إلا جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميرا وقائدا، والقائد يكون في المقدمة، وذلك من مقدرته وحنكته وشجاعته وبطولته رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب كذلك، حتى إنه قال للنبي يا رسول الله بمعنى لا أرغب أن تجعل علي زيد بن حارثة أنا أنافسه في الشهادة، أريد أن أموت قبله، اجعلني قبله حتى أقتل دونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري في أي ذلك الخير، أنت الأمير بعده. وجعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه كان شجاعا عظيم الشجاعة، حتى إنه في يوم مؤتة أصيب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه وعدوا في جسمه 50 جرحا. كم؟ 50 جرحا، بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وجاء في الترجمة هكذا 50 جرحا كلها في قباله، ليس في دبره وليس في ظهره منها شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس في دبره منها شيء، أي ليس في ظهره منها شيء، وهذا يدل على عظيم شجاعته وقوة إقدامه. فجميع الضربات كلها في جسمه في المقدمة، شجاعة وبطولة. هذا جعفر هو من أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام في شجاعته وفي أخلاقه وفي صفته وخلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي، وما ظنك بمن شابه النبي في خلقه. وكان نبينا أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جعفر بن أبي طالب جاء في ترجمته أنه كان يحمل الراية بيده اليمنى وكان يحافظ عليها، فلما قطعت يده اليمنى أخذ الراية بيده اليسرى، فلما قطعت يده اليسرى احتضن الراية رضوان الله تعالى عليه احتضانا، وظل رافعا للراية حتى أصيب في ظهره أو أصيب بإصابة قاتلة فقتل رضوان الله تعالى عليه. لما قطعت يداه أبدله الله جل وعلا بجناحين، لا إله إلا الله، سبحان الخالق العليم العظيم جل وعلا الذي أتقن وأحسن كل شيء سبحانه وتعالى، أبدله بجناحين. حتى أن عبد الله بن عمر كما في البخاري كان إذا سلم على أولاد جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال العلماء وجاء في الحديث هكذا أبدله الله جل وعلا بجناحين يطير بهما مع الملائكة الكرام عليهم السلام في الجنة. الله أكبر الله أكبر. إنه طلبوا الجنة والشهادة، إنها الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التضحية والفداء. أيها الناس عباد الله، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه، أخذ الراية خالد من غير إمرة، ثم قال نبينا: اللهم إنه سيف من سيوفك، اللهم انتصر به. فنصر الله جل وعلا المؤمنين بخالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه. وخالد، وما أدراك ما خالد؟ قاد شجعان أبطال. يقول خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه في يوم مؤتة في هذه الغزوة، قال: والله لقد اندق في يدي 9 أسياف. تصور، عند أن تضرب بسيف تضرب السيوف وتقارع السيوف والأسنة وتضرب الهام حتى ينتهي هذا السيف، لا يصلح للضرب ولا يصلح للقتل، فيرمي السيف الأول ويندق السيف الثاني، يأخذ السيف الثاني والثالث والرابع إلى 9 أسياف وهي تتحطم في يد خالد رضوان الله تعالى عليه، وهو يقارع هذه السيوف سيوف الكفار والمشركين. قال: فلم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية، معدن يضرب بها هام المشركين والكفار. وخالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليهم كان القائد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا في حياة عمر رضوان الله تعالى عليه، بمعنى في حياة الخليفة أبي بكر وفي حياة عمر رضوان الله تعالى عليه. خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه لما خاض هذه المعارك جعل الله جل وعلا به نصرا عظيما، لكننا ننظر إلى عظيم شجاعة خالد. كان في المقدمة وكان هو القائد رضوان الله تعالى عليه، وكان يقاتل وكان يصاب بالجراح الشديدة جدا، إنها جراح الأسنة وضربات السيوف والمواجهة والطعن ورمي السهام، ولكن قدر الله جل وعلا أن يموت خالد على فراشه. يقول خالد رضوان الله تعالى عليه وهو يموت على فراشه لما شعر بالموت، جاء في سير أعلام النبلاء أنه قال رضوان الله تعالى عليه: والله ما في جسمي، والله ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. فجسمه كله كذلك. قال: ولكنه لم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. وفي رواية قال: والله لقد كنت أطلب الموت مضانة. انظر، أطلب الموت مضانة في محله وأقصد القتل والقتال وأطلب الشهادة، ولكنه لم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. ويقول: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، بمعنى الحمار، ينفر من القعود والتخلف عن القتال وميادين الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أيها الناس عباد الله، ولو ذكرنا بارك الله فيكم وعددنا ما وجده الصحابة الكرام من الجراح وما يعانون وما عانوه رضوان الله تعالى عليهم في الجهاد في سبيل الله جل وعلا لرأينا بطولات عظيمة أيها الناس، لأنهم تربوا أيها المؤمنون في المدرسة المحمدية، لأن رسول الله رباهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على التضحية، على الفداء، على الشجاعة، على الرجولة، على البطولة. وهكذا ينبغي أن نكون حتى ننال الخيرية، فقد كانوا خير الناس لتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، ونحن الآن في هذه المواطن العظيمة وفي هذه الظروف الحالكة وفي هذه الأوقات العصيبة، نحتاج أيها الناس عباد الله إلى التأسي برسول الله في هذه الصفة الجليلة العظيمة، صفة الشجاعة والبطولة والرجولة والقتال والفداء في سبيل الله جل وعلا، طلبا للأجر والثواب من الله، لا خوفا من فلان ولا علان، ولا أن يقولوا ولا عصبية ولا من أجل الذكر والرياء والسمعة. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رجل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل ليذكر ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي عنده هذه النية وهذا القصد هو الذي في سبيل الله جل وعلا. فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأبطال ويا أهل هذه البلاد المعروفة بالبطولة والشجاعة والتضحية والشهامة والكرم والفداء، هذا وقت النصرة وهذا وقت المدد والتعزيز للجبهات، والموفق من وفقه الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.